السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد روض المحجبين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآيتين تكلمت أنا عن الآية الأولى، لكن يوجد ترابط بينهما. قوله تعالى في الآية 52 بعد 256: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل يعني كما قلت وأكثر مما قلت في لفظ تلك، واضح كيف، لأن ساداتنا الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كلهم من جنس البشر، كانوا يعيشون بين أناس يأكلون ويشربون. نظر إليهم بعض الناس على أنهم أناس عاديين أو دون العاديين، واضح كيف، واتبعهم وآمن بهم آخرون. يعني أظن لا يوجد عند بشر فارق من الفوارق في النظر إليه كما يوجد عند ساداتنا ومواليد الأنبياء والرسل، لأن الاختلاف فيهم يكون اختلاف واسع بليغ، واضح كيف. ولذلك لفظ تلك هي أدنى ما يمكن في اللغة العربية أن يعبر عن هذه الاختلافات. وكما قلت تلك تدل على البعد، هنا المقصود في بعد المكان وليس بعد المكان، لشدة قربهم من الناس واختلاطهم به. صلى الله عليه وسلم أشفق عليه سيدنا العباس من كثرة إيذاء الناس له، كناية يعني عن اختلاطه بالناس. قال له: يا رسول الله ألا نزيدك عريشا؟ قال: لا أزال أطأ أعقابهم ويطأون عقبي حتى يكون الله هو يريحني منهم. واضح كيف، يعني بين صلى الله عليه وسلم أنه واحد من مهامه الاختلاط بعموم البشر. هذا الاختلاط بعموم البشر ليس كاختلاط واحد منا، هذا الاختلاط اختلاط بين جنس طاهر عظيم روحاني مرتبط بالله سبحانه وتعالى. لما تدخل مادة الطهر ومادة العلم ومادة الروحانية والمواد الأخرى وغير المواد التي نعرفها والتي لا نعرفها، هذه عندما تختلط تورث شيئا. هذا كان شيء ملموس عنده صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وبعد أن أوحي إليه. فلذلك الواقع ليس عن عبث أنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر حرصا أو حرصا على الدفن بجانبه صلى الله عليه وسلم، وليس من قبل مصادفة قول القاضي عياض أن البقعة التي ضمت أعضاؤه خير من جميع البقاع وحتى العرش. واضح كيف، يعني ألا في ناس بيظنوا هذا، حاشا وكلا، إياكم أي واحد منكم يظن كذلك أن العرش الله قاعد عليه، شايف كيف مثل ما بيقعد عليه ملك من الملوك. لا، العرش هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، نؤمن بالاستواء الله استوى عليه واضح كيف، لكن هذا القعود المادي المحض الذي يتعاطاه الناس الله سبحانه وتعالى منزه عنه. ولذلك لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وهما في الغار يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قال الشاعر في هذا المعنى يا ناظر العرش المجيد بمجده أو كذا لا أنظر العرش إن المجد للغاري، يعني ما في شيء واضح كيف لما اجتمع اثنين اللي هن أعظم شيء ممكن أن يتصور في عالم البشر، واحد منهم سيد الأنبياء والثاني آخر قال عنه صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس ولا غربت على أحد من بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر وعمر، كانت أبو بكر هناك واضح كيف، بالإضافة إلى الله ثالثهما واضح كيف. فهنا كأنه ذهب ذاك الغار النجيب بالكرم أو بالفضل أو بالعظمة كلها ولم يبقى شيء خارجه، إذا أردنا أن نأخذ من المعنى المادي المحكم. إذن هنا سادات الأنبياء والرسل لهم فضيلة ناهفة زائدة ظاهرة في حياتهم وبعد وفاتهم على عموم الناس واضح كيف، يعني لو لم يكن فضيلة هي يمكن لعل تكون أقل الفضائل في حق صلى الله عليه وسلم. قال كما ورد في صحيح مسلم في كتب السنن أظن أنه كيف تعرض عليك صلاتنا وقد آرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالإمام البيهقي له كتاب اسمه حياة الأنبياء، يعني الأنبياء ما بيموت الموت بموتهم في الظاهر تتعطل معاني الأكل والشرب والتنفس وما إلى ذلك عندهم، لكن لهم حياة خاصة بهم حياة عظيمة. بيقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن كتاب حياة الأنبياء البيهقي أكثر أساليبه صحيحة، لعرف كيف يعني هي إذا كان اجتمعت هالمجموعة كأن تورث، إذا لم يكن هناك تواتر طول الشيء قريب من التواتر يقال له في الاصطلاح حديث مستفير وبكير عن حياة الأنبياء وحقيقة الفكرة. فلذلك بين حياة وبين الموت الذي جرى على ظواهرهم والذي عبرنا عنه بالموت بل عبر عنه في القرآن عندما قال سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا كما أنه أحوال الأنبياء في عظمها وفي مجملها لا تشابه أحوالنا، أيضا هذه النقلة وهذا الموت لا يشابه أحوالنا عندما يموت الرجل الواحد منا. هذا نحن بنلاقي في تفاوت بالغ بين أنفسنا، يعني بموت الميت يا لطيف طلع ريحته كذا، لا تخلوا حدا يفوت لا تغسلوا وتقيبوا وتحطوا كذا، وتلاقي واحد ثاني بيموت لا حطوا طيب ولا حطوا شيء، الغرفة كلها فاحت فرطي، منين هذا أنا يعني ماديا، أنا ما عم أحكي عن شيء غير مادي، ماديا تعتبر هذا مثل هذا؟ لا والله أنا لا بعتبره أنت، إذا كان في عندك زكام أو مثل ما قال القائد أنوف زكمتها المعاصي هذا شيء ثاني، لاحظوا كي أما هون هي علامة إشارة من الله سبحانه توضح الفارق العظيم بين هذه الجثة، وهو أصلا لا هذا الشخص موجود بجثة ولا هذا، يعني هي الجثة مثل ثوب خلع واضح مثل شائر، يعني شو نحن ننزع الثياب دائما ومعلقة وكذا، هذا ثوب من الثياب التي استعملتها تلك الروح لسنوات ثم فارقتها، رغم ذلك الله سبحانه وتعالى عم يظهر هذه الآية. كان سيدنا علي بن أبي طالب عندما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قلب قال له بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وكبر هذا الكلام يعني هون مشان شو أنا أمشيها، طبعا هي شغلة بديهية لكن بيشوف بعض الأذهان والعقول ليست بديهية، عم جيبها هون مشان تبين الفرق البالغ، شايف في الحياة وبعد الوفاة في عظمة روحانية أنوار أسرار قلوب القلب أشياء نعرفها وأشياء كثيرة لا نعرف عنه صلى الله عليه وسلم، والعظمة أيضا في مادة محصورة فيه صلى الله عليه وسلم ظهرت في مثل هذه الأيام في الربيع الأول واختفت في ربيع الأول واضح كيف، ظهرت للناس بمظهر يقول ناعته فيه لم أرى قبله ولا بعده مثله، واضح كيف. فهون أنا أقولها لكم بصراحة، هلا بيجوا في واحد يقول والله دول خير بني البشر واحد يحكي لك عن مخترعين، واحد يحكي لك على عباقرة، واحد يحكي لك عن مصلحين. خير بني البشر يا سيدي هم هؤلاء ثلاثة الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم الخمسة الذين ذكروا في آيتين أو ثلاثة من القرآن العظيم، وهم سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدهم ورأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم من القيامة وسيد الناس من القيامة، وقال عن كما ورد في سنن الترمذي وأنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولا فخر. لاحظوا في هذه المعاني. طيب أنا أول شيء شو يهمني؟ طبعا أنا ما لخير البشر، لا لنبي، لا يوحى إلي وكذا، بس أنا بدي اترقى، أنا بدي حسن وضعي شوي. وضعيتنا صار مزفت كثير، شايفين كلنا نحن محتاجين لتحسين وضعي. إذا والله واحد يحسن وضعيته بأنه يروح يدرس مثل درس وهذول اللي اخترعوا مثل شو اخترعوا، يعني من شبابنا راح مئات الآلاف واضح في إلى بلاد غربية، بيطلع بنحظ واحد بيطلع بيخترع له شيء. طيب هذا اللي اخترع شيء شو بيصير؟ ما شغل بيصير، يعني عم ياكل يشرب، في عنده شقة، في عنده سيارة، في عنده كذا، لاحظ بيعيش فضح من الزمان، قد يعرف الله وقد لا يعرف الله، بعدين بيموت. هذا هو خير البشر. نحن ليش الله خلقنا مشان هيك؟ ما قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. نحن شو يعني؟ نحن كلياتنا حياتنا مو من عنا، حياتنا مستعارة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا بقاء محدودا في علمه سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، محدود في علمه سبحانه وتعالى، وما جعل لنا بقاء مو على كيفنا. هلا انا وانت، وهذا انا اكره ضرب هذه الامثله، انا وانت اذا انت واحد من الله عند ظرف زايده قلت له انا لحقك دير بالك، هو مثلا اخو زوجتك لنفرض، دير بالك على زوجتي واولادها بغيابي، انت شو بتتوقع هذا الرجل اللي انت بدك تقتله؟ شايف انت استخلفته على اهلك، على اعز الناس عندك في الدنيا، شو بتتوقع هذا الرجل؟ هذا عمل شيء خلاف ما انت بدك بيطلع لك عليه، مع انه بجوز الشيء اللي عنده احسن من اللي انت بدك اياه. لاحظوا كيف؟ انت لانك استخلفته، وهذا اللفظ استعمل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من خلف غازيا بخير فقد غزا. لاحظوا كيف؟ هذا معنى الاستخلاف هنا استعمل. لاحظوا كيف القران الكريم جعلنا كلنا مستخلفين، بمعنى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والايه الثانيه عامل لجعل في الارض خليفه، ونحن مطلوب منا ان نقوم باوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. واضح كيف؟ هي معنى استخلاف الله سبحانه وتعالى. بيجي انا بترك كل شيء الله سبحانه وتعالى قال وبعد بعيش على كيفي، اذا انت وانا ما عم نقبلها في بيتنا، يلي هو بيت من مليون بيت، واضح كيف؟ وفي أسرة من مليون أسرة، واضح كيف؟ وفي قرارات تتخذ في هذا البيت، يعني أنت سيادتك يعني بتأخذ هالقرارات، ثلاث أرباع غلط أو أكثر من ثلاث أرباع غلط، شايف كيف؟ وربع صح، وجا واحد خلفك وبيجوز يكون خلفك بالخير او باحسن مما انت تريد، رغم ذلك ورغم ذلك ما بيعجبك بعدين، تقول الله شو كنا مصالحه والاشياء الايجابيه التي فعلها ما بتزوره، تقول له هذا والله عمل هيك وسوى هيك ومدري شو كذا على شر. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون في عنا نحن معيارين، عم نقيم بمعيارين مختلفين، لما نحن عم نتعامل مع بعض بنقيم بمعيار، ولما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، اي الله غفور رحيم، اي والله الله غفور رحيم، وطمع بمغفرة الله، وطمع برحمة الله، لكن من باب علمك لما عم تقول الله، شايف كيف؟ يعني إله، شو يعني إله؟ يعني أنت بدك تطلع وتطيق. لاحظت كيف؟ يعني لو كان واحد الله غفره ورحمه ودخلوا الجنة، قل لي بربك، يعني هذا بيكون سعيدهم بالدنيا؟ لا هو ما كان سعيد، لأنه ما مشي على أوامر الله سبحانه وتعالى، مشي على كيفه. لو فرض الله غفر له ورحمه وأدخل الجنة بمحض فضله سبحانه وتعالى، هذا شيء ممكن. نعم لاحظت كيف؟ طيب بس هو كان بالدنيا سعيد؟ لا والله سعيد بالدنيا بمتبع أوامره، لذلك أسعد الناس في الدنيا وأسعد الناس في الآخرة، السادات والأنبياء والرسل. فلذلك كما قلت أنا في صدر حديث لما أنا أكون من بالسواد الواضح لا في وحي ولا في شيء لا أكون من أبادل الناس وكذا، لما أنا بدي ارتفع بنفسي شو بدي ساوي؟ بدي أشوف أول شيء من هدول أفضل الناس، شايفي هذاك اللي أرادي اللي راح مثلا وتخصص شو صار ماكينة أو مو ماكينة عزقة بهالماكينة اللي اسمها الحضارة الغربية، شايفي ماكينة هذيك شغالة هو صار عزقة، لاحظت إيه لما تفوز هاي العزقة شو بيساووا بيأموا وبيحشوا بيجيبوا عزقة بدالها، هذا هو الحقيقة، ما في تغيير، شو غير يعني وشو عمل؟ بس مشى الماكينة ما في أفضل من هيك، لاحظوا في منه مثل ما قلت لك بيطلع بالمئة ألف واحد بيخترع له شغلة جديدة أو بيقول له بايونير يعني هذا ابتدى شيء ما حدا ابتدى أو كذا، مرحبا بعدين هذا البايونير شو بيصير فيه بيحطوه بالقبر بايون بيروح هيك وبيضيع واضح فيه. مو هاي مو هيك الدنيا شايفي، واكيد وجد اناس اذا هي مجال الدنيا وهذا وجد اناس افضل منهم، وجد اناس اللي اخترع الجاذبيه وكذا هذول افضل منهم، لكن كمان نفس المصير ونفس المآب، وبالاخره اذا هذا ما عرف الله سبحانه وفينا بهذا بنت المصير يقول لك شلون هيك صارت يعني معقول هيك الله طيب انت قال لك اذا كان واحد عم يشتغل عند غيرك وجه قال لك هات المعاش تعطي المعاش هذا ما مآمن بالله لا عم يشتغل لا الله يروح ياخذ معاشه، هذا اللي بده شهره وهذا اللي بده اخذه قبضه بالدنيا قبض معاشه من الله طبعا كله من الله قبضه وافي كافي، هو اراد الدنيا اراد الشهره اراد كذا اراد كذا هذا هو خلاص انقضت القصه، وهو يقول في الله عز وجل اذكركم انا كنت هلكم من قبل، ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بنظره، هو هذا يلي عقله كبير كان بالاختراعات وبالعبقريات عقله كان صغير بنوب في المقارنة بين الدنيا والآخرة. أنا حياتي محدودة لازم أنا أشوف لاقيلي صرفة لاقيلي مخرج من هذا الأمر، المخرج يا سيدي بقوله تعالى لما ذكر أكبر جملة من القرآن من الأنبياء مذكورة بالقرآن في سورة الأنعام ذكر فيها 18 نبي، شو قال سبحانه وتعالى عنه لما انتهى الكلام؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. شايف كيف؟ أنت بتحب حالك إنه تصير منيح؟ كل واحد منا بيحب حاله بيحب يتميز، بتحب حالك تصير منيح؟ هون الكلام شايف كيف؟ وهذا الكلام مو لك أولا، هو الكلام أساسه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بسيدنا النبي وبشكل غير مباشر نقتدي بأولئك ساداتنا الذين ذكرهم الله لنا، واضح كيف؟ ولذلك فخر الرازي في تفسيره بيقول بهي الآية، هي الآية تدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تدل على عظمة النبي؟ قال لأنه هو أمر أنه يجمع هدي كل الأنبياء في ذاته الشريفة، مثل ما قرآن جمع هدي كل الكتب السابقة في ذاته في القرآن، والدين الإسلامي جمع في تعاليمه وفي هدي جميع الأهل، فهي شعوني أنا والله ما قرأتها يعني يمكن ما قرأت مطلقا وما قرأت مؤخرا، جعل فخر الرازي بتفسير سورة الأنعام بالآية 90 تجدون كلامه هناك يعني موجود عن التنبيه بفضله صلى الله عليه وسلم، ونحن ورثته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شو معناته؟ معناته أنت يا سيدي إلي مو سيد الله، أنت عبد لله، شايف كيف؟ أنت يا سيدي إذا أردت أن تكون من أولئك القمة والذروة والناس المحترمين في الدنيا والناس المحترمين في الآخرة والناس المحترمين في البرزخ، بدك تعمل مثل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. مو عيب يعني واحد من هدول تبع البايونير أو كذا يصير عمره 60-70 سنة ما بيعرف يصلي وبيستحي يسأل ابن بنته يلي بيعرف يصلي بيسحي مو عيب، هذا مش شيء مخزع مش شيء مخجل يعني الانسان يكون على هذا الدواء، نحن والله صرنا على هذا المستويات يعني صرنا هذا بنهتم باولادنا بنهتم بهذه دول الامور الدنيويه بنهتم بالماديات، مع انه نبيكم الذي ارسل لكم اسوه شو قال؟ ما لي ولي الدنيا، شو انا ما لي شغل ما لي ولي الدنيا، انما مثلي وزن الدنيا كمثل راكب استظل تحت الشجره ثم قام وتركها، لكني اجمد فلسفه واجمد حكيت واضح ما حدا لما يستظل تحت شجره بيعمر بيت، والله خيمة بيستحوذ عليها انه يعمر خيمة، اذا كان بده يقعد تحت شجرة بده يقعد شي ساعة زمان، واضح كيف؟ بيستحوذ انه يعمر خيمة. فلذلك هي الحقائق هون في نظم، انا بجوز تدخل فولي من حيث المادة. سيدنا النبي، انا ما بعد بقية سيدنا انساداتنا، انه سيدنا النبي كان على غاية الكمال، شايف كيف؟ كان على غاية الجمال، كان على غاية الجلال، كان على غاية الكمال، واضح كيف؟ في أشياء أوصاف دنيوية كان فيها بالذوة، أو كثير من أوصاف رسول الله كان بيقول في البخاري فيما روى عن سيدنا أنس، كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، بيقول الدارمي كما روى عن سيدنا عبد الله بن عمر، يعني هذول من الناس اللي مو مثل صحابي اجتمع به سويعة وماشي مضى، مثل سيدنا أنس، مثل سيدنا ابن عمر، بيعرفوا في الداخل والخارج، بيعرفوا عنه كثيرا، عاشروه لسنوات صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا ابن عمر كما روى الدارمي، ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أوضاء ولا أضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تستعمل هذه أفعل التفضيل، شو بيصير؟ أنا بصير عندي عجز كامل، واضح كيف؟ بيصير عندي إيمان مطلق بهذا الأمر. على فكرة يعني أنا بدي أقول إياها من حيث الكمال النبوي المصطفوي، والله الله يزيد خير أحد المستمعين الظاهر، لما أنا طلبت أنه يحصوا قديش قتل في المعارك وهذا، جاب بدي الإنترنت، جاب في واحد عامل هالدراسة، أنا أقولها لكم بصراحة، أنا عن نفسي النتيجة أذهلتني، لأن أنا بأمن بكمال سيدنا النبي، لكن ما توقعت أنه لغة الأرقام أن تكون كذلك. بيقول أنه عدد القتلى من المسلمين أو الشهداء 1%، لما عم ينسبوا للجيوش، لعدد الجيوش اللي أرسلهم صلى الله عليه وسلم، ومن المشركين 2%، لما قارنوا بالحرب العالمية الثانية، يعني عالم الحضارة قديش طلع الرقم، والله أنا زهقت لما شفت النتيجة، 350%. لانه لما تنسبها لعدد الجيوش، ليش طلعت النسبه طلعت اكبر؟ لان في كثير منهم قتلوا، هذول ما لهم علاقه بالجيش، لاحظت كيف؟ وانا بزيد على هذا البحث، يعني هو ذاك المجموع القتلى 1200 وكذا، نسيت قديش العدد الصغير. اذا امس بني قريظه اللي عدده 600 على اقل ما يقال، راح نص العدد، لاحظت كيف؟ وبني قريظة معروف، يعني سواء توافق هذا الله سبحانه وتعالى حكم فيهم فوق السبع فرائض، لاحظت كيف؟ معروف ليش قتلوا بني، اذا امتن هذول العدد اللي عدن هو شو بيصفاق؟ نص العدد، الواحد بيصير نص والثاني بيصير واحد، لاحظوا كيف؟ قارن لي هاي نص بالمية لما واحد، يعني انا والله ذهلت لما طلعت، وانا اقولها لكم، هذا مو بس بشان القتال، يا اولا شوف سيدي، يعني نحن في عنا متكلمين الآن، مع أنه هذا وارد بصحيح مسلم، بيقول لك يا أخي ما بنقول النبي الملحم، عم يستحي بالنبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، والله نبي الملحمة ونص، إذا هيك الملاحم يا عيني على الملاحم، وين هاي الدنيا؟ شايف كيف؟ أنا إذا بدي أحكي بعاطفتي، أنا والله بحب سيدنا النبي أكثر فيه، لكن عم أحكي لكم بلغة الأرقام، هي اللي لازم تقنع كل واحد، عرفت كيف؟ وين؟ ليش ما تقول عم تستحي فيه يعني انت؟ خلي البشرية تتعلم من نبي الملاحم كيف بتصير الملاحم، خليها تتعلموا يا اخي، شايف انت النسبة كيف؟ يعني هون نسبة ما في مقارنة ابدا، لاحظت كيف الفكرة؟ وهو انت لما تأخذ، انا ليش جبت هذا المثال؟ معلش ليش جبت الكلية؟ لانه اي شيء بدك تاخذه على موازين الدنيا تأخذه بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ستجده كذلك وأكثر من ذلك، لاحظت كيف؟ فلذلك أنتم الله سبحانه وتعالى شرفكم شرف عظيم لما قال لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأنا أضع نفسي وضعا هائلا لتحت التراب بمسافة، لما أنا ما أرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة إلي، لاحظوا كيف الفكرة؟ شايفين كيف الله سبحانه وتعالى يريد منكم العلاء، يريد منكم الرفعة، يريد هو رفيع الدرجات، يرفع درجات بعض الناس، مو قوله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس اسمك، رفيع الدرجات يرفع درجات من يشاء، هو أراد منكم أن ترتفعوا في درجات، يقول لذلك أرسل لكم رسولا من أنفسكم وجعل هالأشياء التي أنا ذهلت، والله أنا ذهلت فيها، شايف كيف؟ وأنا توقعي في أمثالة من الامور الحياتيه، امور الاكل والشرب وكذا، ستاتي بمثله واكثر. لاحظت كيف؟ هذا هو اسوتنا وهذا هو قدوتنا وهذا الذي ينبغي ان نقتدى به. عيب عيب على واحد انه هو يستحي بذلك. شو يعني هذا؟ مع انه وارد صحيح مسلم نبي الملحمه، انا ما بقول هلا وقفنا. ليش وقفنا اياها؟ قال لانه مستحي فيه. يعني شايف كيف؟ شو هالملاحم هي؟ والله هالملاحم انا بشوفها غره، مو بعصره صلى الله عليه وسلم، غره في الانسانيه كلها. شايف كيف؟ وهذول دعاه الحضاره هذا وصمه عار عليهم وعلى كل من ينتمي اليهم، وكل واحد يعجب فيهم، هي وصمه عار فيهم لا تمحى. لاحظوا كيف؟ ونحن انا اقولها لكم بصراحه، كلياتنا من جوا من هزيمين داخليا، بفكرون احسن منا، والله لما تنظر لهالنتائج ما في. يعني حتى انا كنت اخطئ وقلت حتى بالماديات ما في النوم، شغله باطله النوم، باطله من اساسها. يعني شو الخلاصه؟ الخلاصه اذا اردت الماده فعليك في تلك الرسل اللي الله سبحانه وتعالى قال عنهم تلك الرسل وراسهم ورئيسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واذا اردت البرزه، اذا اردت المعاني، اذا اردت الروح، إذا أردت الدنيا، إذا أردت الآخرة، إذا أردت أي شيء عليك بهم. هنن القمة، هنن الذروة في علوم البشرية، في مواهب البشرية، في خصوصيات البشرية التي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياها. لاحظت كيف؟ طيب بس أنا لا أحكي لا جاوب، هذا من عندي الجواب، قد يصح وقد لا يصح، أنا بظنه صحيح. يعني هون لما تنظر لساداتنا الأنبياء والرسل، تنظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تجد أنه بالنواحي المادية كان يعني متميز عن غيره، بل مثل ما وصفه أبو طالب قبل النبوة، وبقي هذا الوصف وإن كان في المال قله. واضح؟ يعني أنا قلت لكم في كثير من الخصال صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة التي لا يمكن، لكن لما تنظر إلى هذه الأوصاف أحسن الناس وصف مادي، هذا بيتعلق بالصورة البشرية التي كان عليه صلى الله عليه وسلم. لكن معظم هذه الأوصاف التي وردت في حديث سيدنا أنس وفي حديث سيدنا ابن عمر تتعلق بإيش؟ بالأخلاق يا سيدي. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة وذروة في الأخلاق. واضح كيف؟ لا يداني. لما قال صلى الله عليه وسلم كما روى الجمهور: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هي لازم نحن نحطها مثل الجذور أمامنا. شيء وأنا خيركم لأهلي، ليش؟ لأنه الإنسان بيحسن يتجمل أمام بالخارج، أمام الناس بالخارج. شايف كيف؟ أما في بيته ما بيستطيع يتجمل، بده تظهر أخلاقه الحقيقية. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم. بعدين جاب تقرير عظيم عن كرامة خلقه صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا خيركم لأهلي. لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون إذا أنت عم يعني تنظر بالمادة، معظم الأشياء إذا استثنينا الصورة الشريفة، معظم الأشياء المادية كان هو صلى الله عليه وسلم فيها قليل. واضح كيف؟ لما يجي واحد يصارعه لا بيصرعه، بيصرع ابوه كمان. لاحظوا كيف؟ لما يجي واحد يمشي معه كما اذا قام مع ورد مع قوم غمره، لا بيطلع اطول منه. لاحظوا كيف؟ الله سبحانه وتعالى من محض جوده وكرمه سبحانه وتعالى يظهر إناثة فضله على غيره في تلك المقامات. عند ايش؟ عندما تاتي المقارن. اذا بدك تتكلم عن جوده، انا اظن بل اتحقق انه هو انفق في ماله أكثر ما أنفق أكبر غني بالدنيا. لاحظت كيف؟ أنفقه ما كان ينفق على غيره، ويقول هذه الحقيقة التي وردت أظن في صحيح البخاري: قال للسيدة فاطمة: لا أعطيك خادما وأدع أهل الصفة يجوعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا شأنه في الإنفاق. واضح لي؟ لكن لما تجي للإنفاق، هذا أغنى غني شو أنفق؟ عنده 3/4 سيارات، عنده 3/4 بيوت. شايفين؟ أما شو أحسن للبشرية؟ يمكن ما أحسن بشيء، لا، أو أحسن بشيء قليل ما بيتناسب مع ذلك. بينما سيدنا النبي أنا أعتقد هو وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال: الأجود الله وأنا أجود بني آدم، وأنا أجود بني آدم. لاحظوا شو يعني انا اجود بني؟ يعني بالنسبه للنفقه هو بلغ الذروه فيها، بلغ الذروه. ولعله هي ما عندي عليها حساب، لعله دخل الى يده الشريفه مال كثير اكثر مما دخل في يد اي واحد لاحظت كيف هو كله أنفقوا في قبلة، بل هذا صح عنه في الحديث أنه قال أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلغ شيء، يعني معنى تدخل لا يد الشريفة شو دخله، ما قالت لحد غيره، دخل كل المال إلى أو كل الدنيا بما فيها من المال ومن غير ما دخلت في يده الشريفة من جاه ومن متاع ومن رياش كذا، دخلت في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهو أبقى لنفسه لأبيه وأمي أقل من القليل كما تتلمس من سيرته وعندما تقرأ من حياته اليومية صلى الله عليه وسلم. أولت عليكم البحث يعني حتى لخصوا بأوصاف الشريفة صلى الله عليه وسلم، تجدون كثير من الأوصاف أتت بأفعل التفضيل، أحسن الناس أجود الناس، لاحظ كيف هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم من ناحية الأخلاق، من ناحية العبادة، من ناحية المعرفة بالله، من ناحية القرب من الله، من ناحية الروحانية، من ناحية النورانية، من ناحية كذا كذا، من نواحي نعرفها، من نواحي ما نعرفها، واضح من نواحي الدنيا التي يتنافس فيها الناس، تجد أنه بأوصافه كانت على القلة، كان يجوع كثيرا صلى الله عليه وسلم، كان مسقاما كما تقول سيدة عائشة، واضح كان في المال قل كذا كذا، في أوصاف متوسطة، فيمكن تنطبق أكثر شيء على أوصاف الجسمية، الأوصاف الجسمية معظمها كانت متوسطة، ليس بالطويل المشذب ولا بالقصير المتبدد، نعم الوجه ليس بالمطهم وليس بالمكلتم، وأوصاف كثير من أوصافه معظمها في وسط، يعني هون أنا أتطلع في حياتي الشيء اللي كان من أوصافه في صيغة أفعل تفضيل أو مبالغة، أنه هاي وينك؟ قد ما زدت منها منيح، ليش؟ لأنك ما حتصير أنت أجود الناس، لا حتصير أشجعنا، لا أنت هاي ما زدت منها معلش، وأنا والله بديت مشروع بحث بس ما تم معي للأسف، يعني عندي مشاريع كثيرة ما تم، شايف بتحط عنوان الشجاعة، بتحط عنوان المال، بتحط عنوان النظر، بتحط كذا، وكل حديث بيمر معك بيتعلق بواحدة منه بنزله فيه، شايف كيف بيصير عندنا مجموعة متكاملة عن محل أخلاق محله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها، واضح كيف؟ بتصير مؤيدة بمجموعات، يعني هي تورثك علما يقينيا، بتصير فيها معنى التواتر، ليش؟ لأنه لما تأتي المعلومة من عدة أحاديث وهي مؤكدة لجانب واحد في جانب الكثرة أو في جانب القلة أو في جانب الوسطية له صلى الله عليه وسلم، هي بتدعم بحثك أكثر، وبعدين إذا الناس الله منا وفقهم لذلك بيتخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة التي أثنى عليها الله سبحانه تعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم، لاحظتك أنا هذه نظرتي. فهؤلاء طيب نجي هون، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان متميز، كان البركة تحل حيث ما حل، كان يستسقى به، مرة أبو طالب طيب بالجاهلية ماشي معه في مكان ما عاد في ميز، يقول الراوي قال له عطشت يا ابن أخي، هو يقولها له جزعا لأنه مو متوقع أنه هو يلحمل له شيء، عطشت دق الأرض صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة طلع ما يشرب، لاحظت كيف؟ فهذا المعنى أكيد كان موجود فيه قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، وحتى في بمسند الإمام أحمد كأنه أنا اللي فهمته من السؤال نسيت اللفظ تماما، أنه سيدنا أبو هريرة عم يسأله أنه من متى أنت عرفت النبوة أو، فقال له لما كنت ابن 10 سنين، ذكر له قصة شق الصدر غير القصة المشهورة، هذا مروي بمسند الإمام أحمد، واضح كيف؟ فهنا هالمعاني كانت موجودة فيه، بس كان صلى الله عليه وسلم في ذلك في تلك الحقبة ما كان يدعو إلى الله، واضح كيف؟ كان هو قمة في ذاته، لاحظ كل كذا، لما أتاه عشو شو صار؟ صار يدعو إلى الله، صار في تضاعف في هذه المعاني في هذه النواحي، أهم صفة مميزة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هاي النقطة اللي بدي أصلها، إنه نزل على الوحي بغار حراء، وبعدين صار الوحي ينزل عليه، ولما كان في طور مرض الموت صلى الله عليه وسلم بيقول في بعض الروايات سيدنا أنس حمي الوحي وتتابع، مو قرآن بجنب قرآن أشياء أخرى، لكن دا الخط هذا السلك دائما مرتبط ما بين السماء. طيب شو يعني وحي؟ شو يعني جبريل؟ ما لازم أنا أسأل؟ لازم أسأل، أبدي أعرف يا أخي شو يعني وحي، شو يعني جبريل؟ يعني وحي يعني جبريل يا سيدي، يعني في شيء روحاني. أنا ذكرت لكم أن جسمه كان عظيم صلى الله عليه وسلم، لكن الجانب الروحاني ابتدى لما أوحى الله إليه في غار حراء. طبعا أنا قد ما ترقيت في الروحانية ما حصير نبي، لأنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ما حصير نبي. وفي ناس ادعوا كذبا وقال عنه صلى الله عليه وسلم 30 في رواية 70 دجالا بعد كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا ما حصير نبي. لكن أنا يا ترى لازم أنا نشط الجانب الروحاني عندي لما لا؟ أنا برأيي لازم. أنا بالنسبة إلي لما أنظر إلى نفسي، أنظر إلى العمر الذي قضيته، شوفه كله مادي، خادم هالجسم يلي بده يفنى، شايف كيف أكل بنعطي أحسن أكل، جعت بردت تعبت بدنا كذا. طيب بس هي هيك بس الدنيا؟ وين النسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحياته صار نقطة تحول، في نقاط تحول عديدة في حياته صلى الله عليه وسلم، ولعل أمر الله نقطة تحول نزل عليه الوحي في غار حراء، لاحظت كيف؟ فهذا طبعا أنا اعتقادي قبل ذلك كان سري صلى الله عليه وسلم بالنواحي الروحانية وزادته سراء. هذا طبعا بينطبق على كل سادات الأنبياء والرسل الذين نوه الله سبحانه وتعالى بالرسل منهم فقال تلك الرسل فضلنا. يعني الجانب الروحاني أنا ما بشوف بيمتازوا بشيء آخر عن البشرية، بيمتازوا كما قلت لكم في أوصاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيمتازوا بشيء كما تسمح المادة، وهون بيمتازوا بشيء كما تسمح الروح. والفرق بين المادة والروح فرق هائل شاسع عظيم. يعني خطر بال سيدنا عيسى ابن مريم، سيدنا عيسى ابن مريم بيقولوا ما كان عنده بيت، هيك بيروح، لاحظوا ما في بيت منه وما تزوج، لاحظوا كيف، وكان آية في الزهد. عشان شوف قديش الصادقين اتباعه اللي كله بلاي ذهب والماس ومدري شو، شايف كيف؟ ما في، لا بيت ما في، زواج ما في، آية في الزهد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، واضح كيف؟ يعني هون شو امتيازه سيدنا عيسى بن مريم؟ ظني، بجوز ظن يخطئ من ناحية الدنيا ما في شيء منه، لكن من ناحية الروحانية يحيي الموتى بإذن الله. ما حدا لكن لا تشرك إلا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله ما بشرك. يحيي الموتى هي وين هي ما في طب يصلى إحياء الموتى؟ ما حدا طب لهلا عاجز عن ما فهم معنى الموت أو أصلا الروح، كل الروح ما بيعترف فيها الطب. لاحظوا كيف؟ طبعا هي عدم اعترافه بالطب نقيصة فيه وليس نقيصة في الروح، وهي عظمة للقرآن، لأن القرآن قال شوف يعني قال ويسألونك عن الروح كل يوم، يعني عدوا اشتغلوا أدبابسكم وعملوا أبحاث أدبابسكم وعملوا دراسات أن هذه هي الروح ما حتكتشفوها. وأنا هلا أنا أؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى، لكن أجد العلم الحديث يتوافق مع ذلك. ما يقولوا لك ما في روح؟ أي والله صدق الله العظيم، لأن الله من قبل أكثر من 1400 سأل ما في، أنتم ما حتكتشفوا الروح، ما في، ما حتعرفوها. وما أظن هذا شيء سهل. هلا أنت تستطيع تسترجي، أنت طبعا يعني بيحكي الكلام بيلقي على عوانه بيسترجي، لكن إذا واحد حكيم بيحسب حساب لكلامه بيسترجي يقول إنه والله التطورات والعلوم ما حتكتشف هيك، بجوز يطلع كذاب بعد سنتين ثلاثة. مظبوط لما لا؟ لاحظت كيف؟ هون هي يعني مو بس العظمة بالإثبات، في كثير من الأشياء التي أثبتها القرآن فيها عظمة كثير، شايفي؟ والعظمة بالنفي، وانا بشوف العظمه النفي اكثر. ليش؟ لانه اصعب بكثير، انه الله قال له ما في، هي الروح ما حتكتشفها. قد ما بدك اعمل كمبيوترات وعمل مجاهر وعمل تلسكوب وعمل شو ما بدك، هذه وما اوتيتم من شو هالتحدي هذا اللي بالقران اتى، شيء عظيم. وما اوتيتم من العلم قد ما بدكم اعملوا واشتغلوا واشتغلوا وما اوتيتم. والثاني التحدي أنا بذكره وإن كان ما له علاقة، أنا بشعر إنه ما يمكن حدا يقول هيك إلا الله، وقال ولا يخاف عقباه وعمل الذكاء. بجوز في ناس بيفشوروا بيقولوا بس بيأكل طجة على راسه بعد ساعة، أما هون شو هالعظمة هي؟ شو هاي لما اقرأ ولا يأخذ عقباه في عظمة، في جلال، في بهاء، في سناعة نظار. في درجة. لاحظت كيف؟ فهون حتى نحن ما نشعب البحث، بنرجع لبحثنا الجانب الذي هيك. هلا انا هيك صار، انا بيجيني مواويل، شايف كيف يعني بحياته كل واحد. يعني انا ما بحب هالامثله، كمان بيجي فتره بيصير بيحب الموز، بعد بيحب الموز. هلا انا طالع معي موال الجانب الروحاني، انا شايف نفسي انه فقير للجانب الروحاني. عرفت كيف؟ سادات الانبياء في نظري، لما تقول في وحي، في جبريل، في كذا، في رؤيا، في اول ما بدأ في النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالح، فكان لا يرى رؤيا لا اخر مثل فلق الصبح. هي ممكنه، ممكن يصير لرجل عادي وهو نبي. لاحظت كل هذه القضايا الروحانيه يلي عنده اياها لازم يسعد بها كثيرا ويشكر الله كثيرا ويطلب من الله زياده ويحاول ينمي الموهبه التي اعطاه الله اياها. ما يقعد يدجل على الناس، شو بيساوي هدول اللي عنده روحانيات؟ اول شيء لك تاريني انا نبي وما لي زبيان. ايه لا روح، لا لك نبي ولا لك بطيخ. عرفت كيف؟ مو لانه اعطاك، عرفت كيف؟ تاريني انا المهدي وما لي زبيان. عرفت كيف؟ يعني هون بصير في اساءه استماع. هون انا بدي انبهكم على شيء، اكثر العوام بيهتموا بهذا الامر هو روحاني، ما بنكر انه روحاني، لكن بالشرع ما له مقدار. شو هو العلاقه مع الجن؟ هلا اذا واحد اجى قال لنا والله انت اليوم تغديت بنوخي، يا لطيف لك، هذا سيد الاولياء كلهم، شايف؟ لانه ليش حكى على البلوخيه؟ اما يقعد يحكي لك على الملائكه، هذول كلهم ما بيهمك، لا الملائكه ولا الملأ الاعلى ولا أعلى. اما هون حكى على البلوخيه، شايف؟ لانه البلوخيه اهم، وانت سيادتك شو اكلت اليوم الظهر اهم هذا، عرفت كيف؟ وهذا الجني بجوز شافك عم تاكل بلوخيه ورحنا قال له الحكي، يعني ما فيها شيء عظمه كثير، عرفت كيف؟ لكن انا بقول الواقع، الواقع انه معظم الناس هذا ولي الأولياء وهذا سيد الأولياء كله. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه قال أنا أكلت يوم لوخية. لاحظت كيف يعني لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضى. انتبهوا شو صلى الله عليه وسلم كما في مراسيل أبي داود، أتاه أعرابي، أنا قلت هذا الحديث وبعيده مشان نوجه قلوبنا نوجه اهتماماتنا. أتاه أعرابي قال له يا رسول الله هلكنا، يعني اهل الباديه، نحن ما عشنا بالباديه، لكن ظاهر اهل الباديه لما ينزل المطر كل شيء بيصير، الاكل بيصير واللبس بيصير والمساكن بتصير، لان كلهم الصوف هذا يصنع الملبس والخيم التي يفعلونها من هذا، فبيعيشوا يعني. فقال له يا رسول الله هلكنا، استسقي لنا، فاستسقى لهم صلى الله عليه وسلم، عاشوا بعام خصب من احسن ما يكون. هذا الاعرابي شو صار فيه؟ بسط تمام، كيف ضمر بقلبه، السنه الجايه يرجع له هيك. ايوه رجع ثاني سنه قال له يا رسول الله استسقي لنا. النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره ما قال لا، بس في حوالين يكون في ناس لما بيستوجب انه يقول لا بيقولوا عنه لا، مثل ما صار مع سيدنا ابو بكر لما سيدنا ابو قتاده بده ياخذ السلام. ايوه هون ما قال لا صلى الله عليه وسلم، قال له شوفوا انتبهوا شو قال له، قال له السقيا كسقيا الكفار. شو يعني؟ معناتها انتوا يا جماعة الخير، مو انتوا، انا يا جماعة الخير الاشياء اللي بيهتم ذهني فيها هي تشبه سقيا الكفار، يعني الله عاطيها للي ما بيؤمن بالله واليوم الاخر، هي ما في امتياز وما فيها شيء مديح. عرفت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى ارسل نبي ورسول، أعظم مستفيد من ذاك النبي والرسول، إن في فوائد كثير بده، هو اللي بيستفيد منه بزيادة معرفة الله، مثل ما قال ابن عمه سيدنا ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه. شايف كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مو بخيل حاشا وكلا، وبيستطيع أن يدعو لذاك الأعرابي، لكن أراد أن ينبه الأعرابي، أراد أن ينبهنا من وراء الأعرابي أنه مو أهم شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مشان نحن نخترع البني السدين ومشان نحن نعمل هيك ومشان، لا، أتاك بوحي من الله، أتاك بدين من الله، أتاك برسالة من الله. هلا لما طلع صلى الله عليه وسلم بالمعراج شو جاء؟ شو جاب لنا هدايا؟ جاب لنا هيك السكرة فيها موز وبرتقال هيك شيء جاء؟ مع انه هي والله لو جابها هو اهم ان ياتي بذلك في واقعة اخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم ياكل منها الناس الى ان تفنى الدنيا. يعني ما حتكون مثل المستبعكم الصومالي ولا مثل لا غير شيء بتكون. رغم ذلك صلى الله عليه وسلم ما أتى بها، وأنا في ظني كان قادر على الالتزام بها. ليش بقى؟ شو جاب لكم؟ جاب لكم الصلوات الخمس، جاب لكم الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، جاب لكم للمذنبين أمثالي أنه غفر لأمته ما لم تفعل مقحمات. لاحظت كيف؟ يعني هاي الهدايا اللي جاب كل بربك. هاي النبي صلى الله عليه وسلم لا والله مغفل أبدا. طيب هون بالمعراج ما شاف، ما جاب شيء مادي، جاب شيء معنوي أو لا، جاب شيء روحاني أو شيء بربك بالله سبحانه وتعالى أو شيء يصلك بالله سبحانه وتعالى. هاي شو هاي؟ هاي فيها رسالة غير مباشرة إلي ولكل واحد أنه هذا أهم شيء بحياته. شايف كيف؟ يعني إذا واحد لا تأخذني جاب لك موزة بعد ما أكلت شو بيصاب؟ بيصاب إشري. شايف كيف؟ تعود تلعب الإشري بجوز يتزحلق فيها واحد يروح على طوله. واضح كيف؟ واحد هدوم موز وما ضايق الموز من قبل، بعد قال له شو لقيته؟ ما هو شيء بس كثرته كثير كبيرة، عم ياكل الإشري. لا تضحكوا كثير، يعني يعني النهاية يلي أكل الإشري اللي أكل اللب، شو النهاية؟ هذا مات اللي أكل القشرة؟ لا والله ما مات. لا تجبوا تروح تأكل القشرة، بس شو صار فيه؟ ما مات وظل عايش ونزلت ضرب مثال، مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ذياتها. شايف كيف؟ فلو كان صلى الله عليه وسلم على عظمة تلك المواطن وإناثتها على ما نراه الآن، شايف كيف؟ بس شو هي بدها تشبع تعبي البطن؟ واضح كيف؟ بدها تعمل هيك؟ لا، صلى الله عليه وسلم شايف الهدايا العظيمة اللي شافها. جاب والله أنا لساني يكل ويعجز إذا بدي أحكي لكم على أهمية الهدايا اللي جابها صلى الله عليه وسلم، واللي لا يوجد لها نظير، مو عندكم يا مسلمين، لا يوجد لها نظير على الإطلاق. ما في نبي من الأنبياء أتى بهدول مجموعة الصلوات الخمس، ما في نبي، ما في نبي من الأنبياء أتى بشو. لاحظتوا كيف؟ يعني على الإطلاق بتلاقوا شو هالهدية هي؟ هذه هدية يعني أنا لو قضيت عمري كله عم له جزاك الله عنا خيرا يا رسول، ما بوفي المقام حقه، ما بعطي حقه. لاحظت كيف؟ ما بعطي المقام حقه، لأن هي الهدايا التي أمثلها. شوفوا أنتوا في، شوفوا الدينومة فيها والاستمرارية، وأهم من ذلك كله شو هو؟ التعلق بالله. أنت بتصلي لمين؟ بتصلي لله. فاتحة لمين بتقرأها؟ لله. نصها بتثني فيه على الله سبحانه وتعالى. تبع سورة البقرة خاطئة، حوائج شخصية لك، حوائج شخصية مع الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تؤاخذنا. حوائج، هي حوائجنا الشخصية. لاحظت كيف؟ بس مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. شو يعني؟ شو هالهدايا؟ هاي الهدايا والله في نظري لا تعدلها الدنيا كلها. لعظك. وأنا وأنت وكل واحد منا مطالب أنه ينمي الجانب الروحاني. مو ضروري أنت تصير شيخ، مو ضروري تصير ولي، مو ضروري كل الناس تبوس إيدك، بس يكون علاقتك مع الله قلبك منور، روحانيتك عالية، ثقة بالله كبيرة، توكلك على الله عظيم، معرفتك بالله واسعة، حبك لله لا يقدر بحب. انا والله لما اشوف هيك زلمه انا بالخوف صراحه، هلا حالكم صراحه اذا جبتها انا بغار منه. لو كان ولد صغير بغار منه. شو ها؟ شو هالولد الصغير هذا؟ هذا عنده كنوز من من من اتصاله بالله سبحانه وتعالى، من اسباب السعاده في الدنيا والاخره ما لم يدرك عمكم الكذاب. شايف كيف؟ ما ادركه. فلذلك يلي فاتوا القطار لسع، ما فاتوا القطار لسعته عايش. شايفين؟ واللي ساعته صغير، يا سادتي وجهوا قلوبكم، وجهوا خواطركم، وجهوا أرواحكم إلى زيادة الوصلة بالله سبحانه وتعالى، زيادة المعاني الروحانية. مو مشان أنت تقعد تتفزلك على الناس وتحكي، لا، مشان أنت تترقى، مشان أنت. أكيد نحن في بور شاسع بيننا وبين سادات الأنبياء، وفي كثير ناس عبوا هالفراغات كثير منا. أنا هيك بالظبط، هاي فلسفتي بالحياة. أنت بتكون موفق من الله إذا أنت قللت العدد اللي بينك وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما عصير نبي، لا عصير، لكن أنت بتكون موفق إذا أنت بالفضل الإلهي، بالتوفيق الإلهي، إضافي إلى جهدك، إياك نعبد وإياك نستعين. واضح كيف؟ أنت استطعت أن تقلل هالمسافة بينك وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ وهي الشكوى حتى بعصره كان يقولوا فيه، قالوا له النساء، قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، ما عم يصيرنا نحن لا نعود نحكي معك، لا غلبنا عليك الرجال، شايفين؟ وإذا نحن غلبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شو صار فينا؟ لو فتنا على الجنة نحن آكلينها وبالدنيا وبالآخرة، واضح كيف؟ لو فتنا على الجنة ليش؟ إذا غلبنا على رسول الله، بيقول لما نوى عنه صلى الله عليه وسلم هذا بدل على أهمية هذا المعنى، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لولا التنافس ولولا كثرة الذين يحفون حوله صلى الله عليه وسلم. شو له معنى هذا الحديث؟ ما له طعم ابنه، لكن له معنى مشان نحن ننتبه، مو مشان هو مركزه عالي، مركزه وافي، مركز عظيم، لكن مشان نحن ننتبه الى فيما نتنافس فيه. لما قال سبحانه وتعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، او ان شاء الله كل واحد منكم بيقول لما يدخل الجنه بيقول لي مثل هذا فليعمل العاملون. لاحظت كيف؟ وهي هالمعاني هي التي عليها المعول. انا اقولها لكم بصراحه، لكن جماعتها قلال كثير، حتى بعصر صلى الله عليه وسلم كانوا قلال كثير. يعني هي بتجي ومضة، شايف كيف؟ هالومضة هي بالنسبة للزمان كانت ومضة، لكن بالنسبة إليك بدها تكون حياة، بدها تكون دستور، بدها تكون منهج. إجا واحد عند سيدنا النبي أعرابي، شو يعني أعرابي؟ مثل ما قال سبحانه وتعالى الأعراب وأشدوا كبرا، لاحظ كيف؟ إجا أعرابي لعند، قال له يا رسول الله في مسألة، يعني شغل باله فيه، يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يعمل بأعمالهم، مشكلة مصيبة شوية. أو عفوا في هيك رواية، نعم في هيك رواية، وفي رواية متى الساعة، وكلتا روايتين بيبين لك إنه زلمة شروة إحساني، يعني بالعمل فلي. طبعا هو تفليسه نسبي مو مثل تفليسي، نحن هلا في تفليس صرنا تحت الصفر بدري قديش، لاحظت كيف؟ هذاك تفليسه يعني بيكون مثلا سادتنا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر عاملين بالملايين، هو بجوز عامل مئات الآلاف. لاحظوا كيف هو اعتبر، فقال ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام ولكني أحب الله ورسوله. شو كان الجواب من صلى الله عليه وسلم؟ هي ومضة، هي أنا بقول لك يا بصراحة، ما تجد كثير من الأحاديث، يعني تجد أحاديث لكن ما تجد شائعة ذائعة، مثل مثلا صفة وضوء صلى الله عليه وسلم، مثل كذا مثل كذا، لا ما تجد شائعة. ليش؟ ليش؟ أنا لازم أسأل نفسي ليش؟ اولا هي عزيزه، هي بالدنيا عزيزه، ليش هيك عمل صلى الله عليه وسلم؟ مشان ما يتبهدل الحب، والواقع على بعصرنا تبهدل الحب، شايف كيف؟ كل واحد يدعي محبه سيدنا النبي، شايف كيف؟ بس لما تجي شغله مصاصه باثرها بيقول لك على حب النبي، يا لطيف صار حب النبي بمصاصه، لاحظت كيف؟ هي على حب النبي، يا لطيف انت عم تقول على حب النبي مشان مصاصة، هو صار هيك قيمة حب النبي عندك؟ او مشان لقمة ياكلها ضيفك؟ او مشان انت تطلع من الجامعة بالأول يطلع؟ هذا صار حب النبي؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمك ان الحب عزيز، هذا الحب مو للبهدلة هذا، شايف؟ وانا بقولكم ما في كلمة في عصرنا او ممارسة اسيء اليها كما اسيء الى الحب، وهدول كلهم اللي بيدعوا الحب واللي بيحكوا لك على قصص الحب وغنان الحب ومدري شو كذا، شايف كيف؟ كلها شو هي؟ منافع مادية، مصالح مادية، والحب أبعد ما يكون عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام من الليل حتى تورمت قدمه. وين المادة؟ وين المصلحة؟ لاحظتوا كيف؟ هذا أكثر شيء، أكثر لفظة بهدلت في عصرنا، وهي يمكن تكون من أعظم الأشياء، وأعظمها كما ورد في البخاري في من الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شو بعدها؟ شو يعني خير ان شاء الله مرحبا على انا في كثير ناس بيحبوني؟ لا يا سيدي، هذول كلهم بيحبوك مثل الله، ولا بيطلعوا ما يحرم المقارنه اصلا، ليس كمثله شيء، واضح كيف؟ شو بيصير؟ شوف شو بيصير، والله شيء بيطيب عاد فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هي مو قضايا روحانية، هاي بتصير لعبد عادي، مو ضروري يكون نبي ولا رسول ولا يوحى إليه. وبصر الذي يبصر به، ويد الذي يبطش بها، ورجل الذي يمشي بها. بعدين شوفي بعدها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. اجت لفظ التأكيد، أنا لما أشوف نفسي خاوي من هذه الأمور، شو بتستدب ذلك؟ أنه في بيني وبين سادات الأنبياء منشاتك، لأن أنا على قناعة تامة بأن هؤلاء الأنبياء أدركوا هذه المقامات وأعلى منها. بعدين شو بيقول بعدها؟ شوف هيك الخيط المودي الذي يذكره سبحانه وتعالى. والله شو بياخذ العقول؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكون مساء. تيمو في البخاري اظن بكتب اخرى يكره الموت وانا اكون. شايف يعني شايف اساليب الحب كيف تطورت الى انه سبحانه وتعالى في عليائه في كبريائه يتردد في اشياء. ليش؟ لانه هذا عبده شافت عبده يعني هو بالوزن يكره هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يكره مسائد هذا العبد. لاحظوا هالمعاني وينها؟ ليش راحت؟ ليش ماتت؟ ليش نحن ما بدي أتكلم على عوام الناس المتكلمين يلي بيعدوا بمسكوا الميكروفون بيتكلموا أو يلي بيخطبوا جمعة؟ ليش ما عاد فقيدت هذه المعاني؟ شو السبب؟ صحيح أنا ما بنكر هي كما قلت لكم هي عزيزة، هي قليلة في تراثنا، لكن عليها المعول، عليها البناء. ليش ما تكلم عنها كثيرا؟ أنا جوابي إنه ما تكلم عنها كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه المعاني الشائقة الفائقة الرائقة أن تبتذل. الله سبحانه وتعالى أكرمنا وفضل علينا وبعث لنا النبي. بعد 20 سنة طلع مدري كم نبي كذاب طلع. عجبك على هالشغلة؟ عجبك على الشغلة؟ يعني هون بين النبي الصادق وبيننا قديش في فراغ. لاحظت كيف نحن ما بيبقى لنا شيء والله. ما بعد 20 سنة طلع له مدري كم نبي كذاب طلع وكله على مسخرة وعلى رزقين. ما ولا في ناس للأسف يعني هذا كله باطل. في ناس بيستهزئوا بالصلاة، في ناس بيستهزئوا بالقرآن، وفي ناس من الشباب المسلمين يا لطيف مو عاجبهم دينهم ولا عاجب. لاحظت كيف؟ ولذلك هالأمور هي لازم نحن ننظر لها بحر، لازم نعطيها قدسية، لازم نعطيها عظمة. أنا بقول لكم يا بصراحة على أحسن كلامي فيها، هذول لما أنت تعظمها اللي حولك بيعظمها، لما أنت ما تعظمها يعني حائط معلش اتفاطت المسجد طيب، والحائط معلش اذا قريت قران. شو معناته؟ انت بهدلت حرمات الله سبحانه وتعالى. فهذا اذا بعد منا قالوا لك عن هذيك بدي شو عمله وفلان شو عمل، لا تزعل منه لانك انت بديت بانتهاك حرمات الله. قالوا لك الطلاق الثالث بيحرم مرتك عليه، بتطلق 20 مره وبالسعادة عندك. ايش هو هذا؟ هذا لعب. هذا الله سبحانه وتعالى قال فيه ولا تتخذوا ايات الله هزوا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.